بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، بعد أن قطعنا أشواطا جد جد جيدة في كتاب البداية والنهاية للحافظ إسماعيل بن كثير، كان لابد أن نقف عند كتاب النهاية في الفتن والملاحم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. هذا الكتاب خصصه الإمام معزولا عن كتاب البداية والنهاية، مع العلم أنه تتم لهذا الكتاب، ونظرا لما يشهده العالم من تطورات وتحولات كان لزاما أن نقف عند محتوى هذا الكتاب، نظرا لما يحويه الكتاب من معارف وبصائر ينبأ لها اليوم. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا في وميض الفكر لإتمام هذا الكتاب ككتاب مسموع، كما وسلسلة البداية والنهاية، لأنها صراحة من الكتب المأثورة والمليئة بالاستفادة، ولأن المؤلف كذلك تناول في هذا الكتاب ما يخص الفتن وملاحم، أي أخبار آخر الزمان، بين علامات صغرى وعلامات كبرى، بين أشراط الساعة وقيام الساعة، إلى دخول أصحاب الجنة الجنة ودخول أصحاب النار النار. لذلك نتمنى من جمهور قناة وميد الفكر أن يكونوا آذانا صاغية للاستفادة من هذا الإرث المعرفي. بين يدي الكتاب، كتاب النهاية في الفتن والملاحم للإمام الحافظ أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة. الحمد لله الواحد القهار العزيز الغفار، مقلب الليل والنهار، تذكرة لأولي القلوب والأبصار، وتبصرة لذوي الألباب الأخيار، الذين اصطفاهم من خلقه فزهدهم في هذه الدار، وشغلهم بذكره وإدامة الأفكار، ووفقهم للدأب في طاعته وللتأهب لدار القرار. أحمده حمدا يكافئ نعمه ويدفع نقمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بارئ النسم ومفيض النعم وباسط الوجود على العدم، شهادة أعدها للنجاة إذا اشتدت الغمم، وأتقي بها النار ذات الضرم، وأصلي وأسلم على خير مبعوث وهاد للأمم محمد صلى الله عليه وسلم، وعلى آله الكرام وأصحابه ذوي العزائم والهمم، ومن صار على دربهم واهتدى بهديهم وتعلم وعلم. وبعد، فإن الإيمان باليوم الآخر وما يتبعه من الإيمان بالبعث والنشور والحشر والجزاء وغير ذلك لمن القضايا الأساسية في العقيدة الإسلامية وفي كل العقائد السابقة، فلقد دعا الأنبياء والمرسلون إلى الإيمان بالله واليوم الآخر، واهتم الدين الإسلامي بهذا الجانب اهتماما بالغا، حيث جعل الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي لا يصح إيمان المسلم إلا بها، فالساعة آتية لا ريب فيها، إلا أن الله عز وجل أخفى عن العباد وقتها وزمانها، فقال تعالى: إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى، سورة طه الآية 15. وقال: يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، سورة الأعراف الآية 187. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم متى الساعة، وأكد ذلك عندما سأله جبريل عنها فقال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، فلا يعلم وقت الساعة إلا الله سبحانه، إلا أنه سبحانه وضع لها علامات وأشراط تدل على اقترابها، فقال: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، فأما لهم إذا جاءتهم ذكراهم، سورة محمد الآية 18. وقد قام النبي صلى الله عليه وسلم ببيان هذه العلامات والأشراط التي أجمل ذكرها في الآية السابقة وغيرها من الآيات، وذكرها لهم في أحاديث كثيرة ليكونوا على حذر تام وتيقظ دائم، حتى لا تأتيهم بغتة فتبهتهم وهم في غفلتهم ساهون. هذا وإن المطلع على تلك الأحاديث المتأمل لها يرى أكثرها واقعا متجليا في هذه الأيام أو قد وقع ومضى وانقضى منذ دهور وعصور، وإن المستقرئ للأحوال الراهنة ولا سيما أحوال المسلمين لا يسعه إلا أن يزداد إيمانا ويقينا بهذا النبي الأمي صلى الله عليه وسلم الذي تظهر كل يوم دلائل نبوته وهي ظاهرة باهرة. ولذلك فإنه من الواجب نشر أحاديث أشراط الساعة بين الناس لينتبهوا من غفلتهم ويصحوا من رقادهم ويؤبوا إلى رشدهم وصلاحهم كما قال البرزنجي. ولذا كان حقا على كل عالم أن يشيع أشراطها ويبث الأحاديث والأخبار الواردة فيها بين الأنام ويسردها مرة بعد أخرى على العوام، فعسى أن ينتهوا عن بعض الذنوب وتلين منهم القلوب وينتبهوا من الغفلة ويغتنموا المهلة قبل الوهلة. ونظرا لأهمية هذا الموضوع فقد قام علماء الأمة سلفا وخلفا بإفراد مؤلفات في الفتن وأشراط الساعة، ونذكر منها: أولا عبد الرحمن بن مهدي 198 هجرية له كتاب السنة والفتن، نعيم بن حماد المروزي 228 هجرية له كتاب الفتن، إسماعيل بن عيسى العطار 232 هجرية له كتاب الفتن، عبد الله بن محمد بن أبي شيبة 235 هجرية له كتاب الفتن، أخوه عثمان بن أبي شيبة 239 هجرية له كتاب الفتن، أبو داود صاحب السنن 275 هجرية له كتاب الفتن، أبو داود صاحب السنن 275 هجرية له كتاب الملاحم، محمد بن الحسين أبو بكر الأجري 360 هجرية له كتاب الفتن، عثمان بن سعيد المقرئ الداني 444 هجرية له كتاب السنن الواردة في الفتن وغوائها والساعة وأشراطها، عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي 600 هجرية له كتاب أشراط الساعة، إسماعيل بن عمر القرشي أبو الفداء المعروف بابن كثير 774 هجرية صاحب كتابنا هذا النهاية في الفتن والملاحم، أبو الخير السخاوي 902 هجرية له كتاب القناعة فيها يحسن الإحاطة به من أشراط الساعة، جلال الدين السيوطي 911 هجرية له كتاب الحصر والإشاعة في أشراط الساعة، محمد البرزنجي 1103 هجرية له كتاب الإشاعة لأشراط الساعة، محمد صديق خان بن حسن البخاري القنوجي 1307 هجرية له كتاب الإذاعة لما كان وما يكون بين يدي الساعة، وغيرهم مما لم أذكرهم من المؤلفين بالإضافة إلى ما تناوله العلماء بالتأليف في بعض أشراط الساعة على وجه التخصيص مثل خروج المهدي ونزول المسيح عليه السلام والدجال وغير ذلك. وهذا يبين أن حركة التأليف متصلة مستمرة. ونظرا لضرورة هذا الموضوع ولحاجة الناس إليها فقد ارتأت مؤسسة الرسالة ناشرون نشر كتاب يتحدث عن الفتن وأشراط الساعة بأسلوب المحدث الحاذق والواعظ المؤثر، يجمع بين النقل الصحيح والرأي الحصيف والتحليل والترجيح، فكان هذا الكتاب كتاب النهاية في الفتن والملاحم، وهو الجزء الأخير من كتاب البداية والنهاية لمؤلفه الحافظ المفسر المؤرخ عماد الدين إسماعيل بن كثير، توفي سنة 774 هجرية. ذكر فيه ما يكون من غيوب تكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى نهاية الزمان، وما فيها من فتن وملاحم عظام وأحداث جسام وشرور تحدث في أمة الإسلام تكون توطئة لظهور العلامات الكبرى والآيات العظمى التي يعقبها قيام الساعة. فذكر من ذلك جملة ولم يستوعب كل أشراط الساعة وعلاماتها، بل ذكر أغلبها وفصل في بعضها، وكان التفصيل في العلامات الكبرى كما في المهدي وأخبار الدجال ونزول عيسى بن مريم وخروج يأجوج ومأجوج وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها وصفة أهل آخر الزمان. ثم شرع رحمه الله في تفصيل أحداث يوم القيامة وأحوالها ومخاوفها وأهوالها، فذكر حديث الصور الطويل وما احتواه من تخويف وتهويل، فبدأ بذكر الصور ومن ينفخ فيها وعدد النفخات وكم بين النفختين، ثم ذكر حديث البعث ثم الحشر والنشر، ثم ذكر أهوال الموقف وطول يوم القيامة وعدد أسماءه، ثم ذكر المقام المحمود والشفاعة العظمى التي خص بها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأتبع ذلك بذكر الحوض والصراط والميزان والعرض والحساب وتطاير الصحف، ثم تفرق العبادة وما إليه أمرهم يصير، فريق إلى الجنة وفريق إلى السعير، وذكر أصحاب الأعراف وحديث الشفاعة، ثم ذكر صفة الجنة والنار وما فيهما وصفة أهلهما وأحوالهما وطعامهما وشرابهما إلى غير ذلك مما يتعلق بهما، وختم ذلك بأن الجنة والنار مخلوقتان وموجودتان الآن، وأن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء، وأن حسن الخلق قد ذهب بخير الدنيا والآخرة، فجزاه الله تعالى خير الجزاء وأكرمنا وإياه في الجنة بعيش الرخاء وصحبة السعداء من الملائكة والأنبياء والصديقين والشهداء، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. عملنا في الكتابة مقابلة النص على نسخ مطبوعة. ثانيا، تخريج الأحاديث وفق ما يلي: أولا، إذا كان الحديث في صحيحين أو أحدهما اكتفينا بذلك إضافة للمسند. ثانيا، إذا لم يكن الحديث في صحيحين أو أحدهما فنخرج الحديث من السنن إضافة للمسند. ثالثا، إذا لم نجده فيما سبق ذكره فنخرجه من بقية كتب السنة إضافة للمسند إن وجد فيها، وإنما أضفنا التخريج من مسند الإمام أحمد للاستفادة من الحكم على الأحاديث، حيث إن المسند طبع مؤسسة الرسالة بإشراف الشيخ شعيب الأرناؤوط، يعتبر موسوعة حديثية، فقد قام محققوه بخدمته خدمة جليلة فبينوا فيه حال رواته والحكم على أسانيده ومن أخرجه وشواهده ومتابعاته، فالرجوع إليه يغني عن الرجوع إلى مكتبة بأسرها، والله أعلم. ثالثا، شرح الغريب. رابعا، أضفنا عناوين مناسبة لكل فقرة وميزناها بلون وحجم مغاير لعناوين المصنف. خامسا، أضفنا بعض التعليقات الهامة في الحاشية. سادسا، قمنا بعمل مقدمة مناسبة للكتاب للتعريف الموجز بفصوله وأبوابه. سابعا، ألحقنا بالمقدمة بحثا مبسطا يبين علامات الساعة بأقسامها حسب اجتهاد العلماء في ذلك التقسيم، وذلك على شكل مخطط مفصل، وكذلك عملنا مخططا يبين أهوال يوم القيامة وأحداثها مرتبة حسب ما وصل إليه اجتهاد العلماء في ضوء النصوص، ولم نألف ذلك جهدا، فقد جمعنا المادة العلمية لهذه المقدمة في كتب متفرقة، وهذا يحتاج وقتا وجهدا كبيرين للاختلاف الكبير الذي وجدناه في ترتيب العلامات لعدم وجود نص عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يحدد بشكل مفصل ترتيب العلامات من أولها إلى آخرها، وإنما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ترتيب البعض دون الآخر. ومن هنا كان اجتهاد العلماء عندما جمعوا أحاديث الساعة ثم قاموا بتقسيمها إلى صغار وكبار، والذي يظهر أنهم قد راعوا في هذا التقسيم الوقت والزمن، فما كان من الأشراط ما تم وقوعه فقد عدوه من الصغار، والذي يتوقع حصوله قرب الساعة عدوه من الكبار. ولما ظهر أن بعض العلامات ما وقعت مباديها ولكن لم يتم بل هو في ظهور مستمر، فذهبوا إلى تقسيم العلامات ثلاثة أقسام: ما وقع وانتهى فهو من العلامات الصغرى، وما وقعت مباديه ولم يتم بل هو مستمر فهو من العلامات الوسطى، وما لم يقع منه شيء وسيقع قريبا من الساعة فهو من العلامات الكبرى. وثمة تقسيمات أخرى جعلها بعضهم أربعة أقسام وبعضهم قسمين: ما هو مألوف وما هو غير مألوف، أو ما هو أرضي وما هو سماوي، وهذا الاختلاف في التقسيم لا يمكن عده فيما له كبير تأثير، لأنه مبني على اعتبارات مختلفة، علما أن هذا التقسيم لم يقم عليه دليل شرعي، وإنما هو مبني على الاستقراء والتتبع، والقصد منه أن يساعد على ضبط هذه العلامات على كثرتها، كما أنه يسهل الانتفاع بها والإدراك لمعانيها. والذي ارتأيناه من التقسيم هو المشهور، أي علامات صغرى ووسطى وكبرى، وجعلنا الوسطى قسمين، ما وقع لكن لم يتم بل هو في استمرار، وما لم يقع بعد إلا أنه دون العلامات الكبرى. والكبرى هي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث حذيفة بن أسيد، إنها لن تقوم حتى ترون قبلها 10 آيات، فهي 10 علامات، والحديث برواياته تصبح العلامات 11 علامة، إضافة إلى ما ذكر في غير حديث دل على أنه من العلامات الكبرى مقترن معها، مثل ظهور المهدي، الملحمة الكبرى مع الروم، فتح القسطنطينية، تخريب الكعبة، رفع القرآن، ريح لينة تقبض أرواح المؤمنين. هذا ولا نقول أننا أحطنا بكل علامات الساعة وذكرناها كلها، بل إننا اجتهدنا في جمع ما قدرنا عليه من ذلك، فما كان من ثواب فبتوفيق الله عز وجل، وما كان من خطأ من أنفسنا. والله نسأل في الختام أن يعيننا على التمام، وأن يجعل هذا العمل نافعا لنا أمة الإسلام، وأن يغفر لنا ذنوبنا ويرزقنا حسن الختام، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير، والحمد لله رب العالمين. دمشق الشام في 2/2431 هجرية، الموافق ل 17/1/2010 ميلادية. أهوال يوم القيامة: أولا النفخ في الصور يوم الجمعة، أولا نفخة الفزع، ثانيا نفخة الصعق، ثالثا نفخة البعث. ثانيا الأهوال العظام والحوادث الجسام. ألف ما يصيب الناس: أولا تذهل كل مرضعة عما أرضعت، ثانيا تضع كل ذات حمل حملها، ثالثا ترى الناس سكارى، رابعا خوف شديد تشخص له الأبصار، خامسا وتبلغ القلوب الحناجر، سادسا وتشيب الولدان، سابعا تنقطع الصلات والأنساب، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيها. باء ما يصيب الكون: تزلزل الأرض وتدك دكا ثم تبدل بأرض أخرى، تسير الجبال وتنسف نسفا وتصبح رملا ناعما وكالصوف المنفوش، تفجر البحار وتسجر وتوقد وتصير نارا، تمور السماء وتتشقق وتنفطر وتطوى، تكور الشمس وتخسف، وتنكدر النجوم ويطمس ضوءها ويخسف القمر. ثالثا البعث والنشور: أولا أول ما تنشق عنه الأرض، ثانيا حشر الخلائق جميعا إلى أرض الموقف، ثالثا حشر العباد حفاة عراة غرلا، رابعا الشفاعة العظمى المقام المحمود، خامسا الحوض، سادسا العرض والحساب، سابعا تطاير الصحف، ثامنا الميزان، تاسعا الصراط، عاشرا تفرق الناس إلى الجنة أو السعير، 11 ذبح الموت. ترجمة الحافظ ابن كثير: هو الإمام الحافظ المؤرخ المفسر ذو الفضائل عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير بن ضوء بن كثير القرشي البصروي ثم الدمشقي، ولد بمجدل وهي قرية شرقي بصرة من أعمال دمشق في سنة 701 هجرية، إذ كان أبوه خطيبا بها، ثم انتقل إلى دمشق مع أخيه كمال الدين عبد الوهاب بعد موت أبيه. نشأ منذ نعومة أظافره على مائدة العلم، ينهل من أصناف العلوم، فبدأ على يد أخيه عبد الوهاب فحفظ القرآن الكريم وعمره 10 سنوات، وقرأ بالقراءات، وبرع في التفسير والفقه والحديث ومعرفة الأسانيد والعلل والرجال والتاريخ، وولي مشيخة دار الحديث الأشرفية بعد موت السبكي. شيوخه: برهان الدين الفزاري وابن الشحنة وابن تيمية وابن القلانسي وضياء الدين الزربندي النحوي وشمس الدين الذهبي وابن الزملكاني وابن البصيص وجمال الدين يوسف بن الزكي المزي والد زوجة ابن كثير تلامذه. استفاد جمع من طلاب العلم في عصره ومن أبرزهم شهاب الدين أبو العباس أحمد بن حجي السعدي الحسباني الدمشقي وشهاب الدين أحمد بن محمد الحريري الدمشقي المعروف بالسلاوي الشافعي وأبو المحاسن الحسني. مؤلفاته: الاجتهاد في طلب الجهاد وأحكام التنبيه في الفقه الشافعي، اختصار علوم الحديث المعروف بالباعث الحثيث، والبداية والنهاية وكتابنا هذا الجزء الأخير منه والتفسير والتكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل وجامع المسانيد وطبقات الشافعية والفصول في اختصار سيرة الرسول. وفاته: عاش ابن كثير رحمه الله حياة حافلة بالعلم تعلما وتعليما وتصنيفا حتى آخر حياته، ففقد بصره وهو يؤلف كتاب جامع المسانيد، وبارك الله في عمره إلى أن توفي رحمه الله تعالى يوم الخميس في 26 من شعبان سنة 774 هجرية بدمشق، ودفن قريبا من شيخه ابن تيمية رحمهما الله تعالى، وجزى الله علماء المسلمين خير الجزاء. هذه كانت توطئة لكتابنا هذا، نتوقف في حدود هذه الأسطر ونتم في الجزء الموالي مع بداية الكتاب وكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم بأنه سيقع. ترقبونا، حياكم الله.